ونعم والله إن الهجرة ماضية. وبعد إخوان الله قصر القمر من هجرة سيد البشر، يا له من رجل، لا أحتاج أن أقدم بين يدي الكلام أو أن أفصل تفصيلا، لأن لا شك الآن سنجني ثمارا عظيمة، ولكن اعلم يا أحبة أن ثمارا لا تحتاج إلى سلات توضع فيها، ولكن تحتاج إلى عقول وأفهام وأحبار وأقلام. تنتبهوا يا كرام وأعدوا الدفاتر والأقلام مع الشيخ ناصر بن الشيخ سيد السواجد وبطل الملابر ليقطف الثمر، لنحيا بالأمل ونجدد العمل. قطف الثمر من هجرة سيد البشر والشيخ الفاضل ناصر شاكر فريد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، فلا ننسى أن نجدد النية لله تبارك وتعالى ونجعل جلوسنا هذا ومجلسنا هذا لله عز وجل، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، لا شك أنه سيكون الكلام معادا ومكررا إذا قلنا ما هو متقرر أصلا، أن الهجرة هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام، فهو حدث فاصل بين الاستضعاف والتمكين. وكلكم تعلمون أحداث الهجرة، وليس المجال مجال سرد للأحداث ولا تفصيل في فاعلياتها، وإنما المجال كما سمعتم هو مجال عظة وادكار. ونأخذ من الهجرة المباركة ما يتسنى لنا خلال هذا الوقت، نخطف بعض ثمارها التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، لا شك أن في الهجرة دروسا لا تنسى ومآثر لا تطوى، وما أحوجنا إلى تداول تلك الدروس واستلهام هاتيك العبر في وقت كشر فيه أعداء الله عز وجل عن أنيابهم وأطلت الرويبضة برأسها القبيح، وبدأت الحرب العالمية بدين الله تبارك وتعالى بالقول والفعل والحال. ولا نطيل في التقدم، بل نبدأ بقصف أول ثمرة من ثمرات هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ثمراتها وثمارها ودروسها هو الاستعداد التام الدائم لتحمل المسؤولية وتحمل المشاق والتضحية ودفع الثمن أولا مقدما. هذا هو أول درس، الاستعداد التام الدائم لتحمل المشاق والصبر والتضحية ودفع الثمن مقدما. تعلمون أنه قد كان هينا على الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كان هينا على الله القدير القادر المقتدر أن يصرف الأذى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه جملة، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أسهل دون أن يتجشم عناء السفر ووحشة الغار وحر الظهيرة ومتاعب الطريق، لكن سنة الابتلاء يؤخذ بها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ليستبين صبره ويعظم عند الله أجره صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إنما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام يقول لنا إن هذا الدين دين لا يعلق كبير أمل على الكسالى أو الخانعين، ولا يمنح شرف حمله ونصرته للمتراجعين والمتثاقلين. إن هذا الدين جهد وعناء وبذل وعطاء وتضحية وفداء ودموع ودماء وجراح وأشلاء، وإلا تقلب النظر إن شئت في تاريخ أسلافك، انظر أما خلعت رؤوس من أماكنها من أجل هذا الدين؟ أما بقرت بطون؟ أما قطعت أطراف؟ أما سحلت عيون؟ قل بلى بلى بلى، ثم اجمع قواك يا رعاك الله، واحمل القرآن الكريم في يد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، وهدم فراشك رمز الخمول، وقم للجهاد ولا تقعدي، وقم ناصرا دين الرسول، وشمر عن الساق والساعدي. لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وأوذي أصحابه الكرام، وقتل آل ياسر في سبيل الله رضي الله عنهم، وعذب بلال، وحرق عثمان، وفقئت عين عثمان بن مضعون وضرب أبو بكر حتى لا يكاد يعرف وجهه من قفاه، وطرد المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، وانصب العذاب عليهم صبا من جلد وضرب وحبس وتحريق وقتل، لكن أدركهم المدد الإلهي والتثبيت الرباني، فكأنهم عندها صخرة لا تخدش، صارت نبضات قلوبهم الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الأفئدة والعروش هزا، وصار عدوهم يخشاهم من قبل أن يلقاهم على قلة عددهم وضآلة أجسادهم وقلة أموالهم. أحبتي، إن الهجرة تقول لنا لا بد إذن من دفع الثمن أولا، ألا وهو التضحية والفداء. أحبتي، إن الهجرة ولا شك كانت أنموذجا ربانيا من البذل والتضحية وهضم النفس في سبيل الوصول إلى الغاية الكبرى التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق وخلق هذه الدنيا طرى. فما معنى أن يترك العبد دياره وأرضه التي نشأ بين جنباتها وذكراها محفورة في ضميره يستحضرها كلما هبت نسائم ذلك البلد أو اشتم عبق القادمين من جهته؟ ما المعنى في أن يهجر الإنسان أهله وماله وعشيرته لينزل أرضا جديدة لا يعرفها بلا مال ولا مأوى ولا عشيرة؟ بل وما المعنى في أن يدع الإنسان أبناءه وزوجه ووالديه وأهله وماله بين ظهراني أعدائه ليفر إلى أرض قد لا يلقى فيها قبولا ولا ترحيبا؟ إنه لا معنى، لا معنى لكل ذلك سوى الإسلام، دين الله عز وجل الذي يهون بجانبه كل عزيز وغالي. فمهما عزت الأوطان والديار والضيعات فالإسلام أعز، ومهما تعلقت القلوب بالأبناء والزوجات فإن تعلقها بالإسلام أشد. لقد أدرك مسلم الجيل الفريد أن حياتهم في الإسلام هي الحياة، وأن قوتهم في الإسلام لا فيما سواه، وأن اطمئنان قلوبهم وراحة أفئدتهم في الإسلام لا فيما سواه، وأن عزهم وشرفهم في الإسلام لا فيما سواه، وأن وجودهم رهن بوجود الإسلام، وأن كرامتهم رهن بكرامة الإسلام، وأن الأولاد والأموال والأوطان والتراب لا شيء. نعم، لا الأولاد ولا الأوطان ولا الأموال ولا التراب ولا شيء يخطر بذلك أولى بتضحية الإنسان بنفسه من الإسلام. لذا كان الإسلام عندهم غاية يتمنونها وغاية ما يتمنون رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا يتمنون لأجل بقاء الإسلام أن تجدع أنوفهم وتبقر بطونهم وتتخطفهم الطير أو تهوي بهم الريح في مكان سحيق أو تأكل أشلاءهم السباع. كل هذا كان يهون عليهم في سبيل الإسلام، وكانت غاية آمالهم أن يكونوا جسرا يعبر عليه الناس إلى دين الله أفواجا، أو يكونوا حلقة في سلسلة الدعوة والجهاد على مر التاريخ. لذا أحبتي، لم يتمكن منهم عدوهم عبر تاريخهم كله. إن البذل والتضحية لا شك هما العنوان الرئيسي للهجرة. نعم، فكما بذل المهاجرون مهجهم وأموالهم وديارهم ووطنهم، فقد بذل الأنصار كذلك كل ما يملكون في سبيل النهوض بالدين ونصرة ملة رب العالمين، كل ذلك عن طيب نفس ورضا خاطر لا مثيل لها في التاريخ. فضحوا بالأموال والديار والزوجات في سبيل إيناس وحشة إخوانهم من المهاجرين، تعويضا لهم عن قسوة الحال وتسلية لقلوبهم عن مفارقة الأحباب والأوطان. ويا له من شعور عز وجوده ومشاركة وجدانية عميقة أعقبها عطار بلا حدود. الأخوة ليست عواطف جياشة فقط، والمحبة في الله عز وجل ليست عواطف فقط، إنها عطاء، إنها عطاء بلا حدود، بينه في أجل صوره ومعانيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، عندما بذلوا كل ما يملكون لإخوانهم من المهاجرين، ومع ذلك قابلها تعفف ورقي واستغناء من المهاجرين لا مثيل له كذلك. كان عطاء الأنصار لا مثيل له، وتعفف المهاجرين لا مثيل له أيضا. أيها الأحبة، إن الدعوة الآن بحاجة ماسة إلى كل قطرة عرق تسقط من جبين داعية أو طالب علم أو عالم، وإلى كل دقيقة في وقت مرب وزارع للقيم في النفوس. أيها الأحبة، إن الهجرة تقول لنا إن هذا الدين لن تقيمه فضول أوقات الداعين إليه المنتسبين إليه. إن النفوس المشغولة والمنشغلة لا تقوم على أكتافها الدعوات، فالمشغول لا يشغل، وقضية الإسلام لا تقبل لها في النفوس شريكا. فانظر في نفسك، إن قضية الإسلام عند أصحاب القضية تستحوذ على القلب وتأخذ بمجامعه، فلا تدع فيه لغيرها هما. إننا نحتاج أقصى ما نحتاج في ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي جئنا اليوم نقطف بعض ثمارها، إننا نحتاج أقصى ما نحتاج إلى أصحاب القضية يحملون هم هذا الدين، يعيشون بالدين ويعيشون للدين ويموتون على الدين ويسعون لمجده ليلا ونهارا. أما هم اللقمة والمسكن والملبس فهي أمور ثانوية في حياتهم، أو ينبغي أن تكون كذلك. فالمرء يعيش حياته يا أحبة كما تعلمون في سباق محموم بين دنيا وآخرته، ولكن جرت الدنيا على الآخرة جورا عظيما حتى لم تدع لها في نفس المسلم نصيبا إلا عبادات مفروضة يؤديها بلا قلب، ظنا أنه بذلك قد أدى ما عليه تجاه دينه وربه. أحبتي، إن الدنيا عند المسلم ما هي إلا قنطرة إلى الآخرة. إن الله عز وجل لم يتعبدنا أبدا ولم يأمرنا أبدا بتزيين الدنيا أو تجميلها، والله ما تعبدنا الله بذلك، وإنما تعبدنا الله بتذليل هذه الدنيا لأعظم غاية وأكبر هدف. أنت يا عبد الله متعبد بتذليل هذه الدنيا التي استهلكتك فأهلكتك، أنت متعبد بتذليلها لتحقيق أكبر هدف والوصول إلى غاية أعظم، ألا وهي نشر لا إله إلا الله في الأرض. أحبتي، ضحى الصحابة الأوائل، وكلكم، ولا أريد أن أفصل في مثل هذه الأمور، يكفي أن نشير إلى مثلا إلى أبي سلمة، فهو من أول المهاجرين، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة، وكيف أنه خرج بزوجه وولده ولحق به أصهار وأخذوا منه امرأته. ترى هل يتوقف ينتظر حتى يكون مع امرأته؟ لا والله، داس على عواطفه وهاجر إلى الله عز وجل ورسوله وترك امرأته. إن دينه كان عنده أكبر من امرأته، أكبر من ولده الرضيع الذي تركه مع أمه. ولما ترك ولده مع أمه كما تعلمون أتى أولياء الولد وأخذوه منها وقد أضروا بضراعه رضي الله عنه، وبقيت الأم تبكي ليل نهار حتى رق لها أحدهم وقال انفذوها إلى زوجها، فهاجرت وحيدة رضي الله عنها على بعير أركبوها عليه حتى رق لها من رق وأوصلها إلى زوجها. وتعلمون كيف خرج صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه ودل المشركين على ماله وفضل دينه على ماله، كان على المحك، يحفظ ماله أم يحفظ دينه ويتم هجرته، فأتم هجرته وبذل ماله لله عز وجل، فكان الربح لا كما يتخيل البعض، إنه يحافظ على أمواله ليتربح منها ثم يخسر دينه ودنياه. فلما يصل إلى المدينة يجد البشرى من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب رضي الله عنه. إن بذل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يحده حد، فإنه بذل فاق كل تصور، كان بذلهم على قدر شعورهم بالمسؤولية، بذلوا قبل الهجرة وفي أثناء الهجرة وبعد الهجرة آوى ونصر، بذلوا أنفسهم ومهجهم وأرواحهم ومن قبلها أوقاتهم أوقاتهم وأموالهم، فماذا بذلنا نحن؟ إن مجرد جلوس الإنسان ساعة أو ساعتين في مثل هذا المجمع مثلا، ربما ظل الإنسان يعاقب نفسه عليه شهرا، كيف جلست مثل هذا الوقت؟ ولو طلب لمجلس آخر قال أنا قعدت ساعتين في اللقاء الشهر، عايزين أكثر من كده؟ أنا كل يوم بصلي الصلوات الخمس في الجماعة، وكنت قاعد في الدرس أول امبارح، سبحان الله، الحمد لله إن مش إحنا اللي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما وصل الدين إلى أحد في العالمين، لكنه علم الله المحيط، علم الله الكامل التام، فاصطفى أولئك النفر من سائر خلقه ليصحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ليحملوا الرسالة ويملأوا وجدانهم وقلوبهم النظر إلى الآخرة. أما نحن فلا زلنا ننظر تحت أقدامنا، لا زالت نظرتنا خلنا ضيقة، لا زلنا ضيق الأفق. تعرف الواحد يمسك الورقة كده ويقرا كده، معرفش ولا شايف حاجة بقى، ليس عندنا بعد نظر، بعد النظر أبعد فيه عشان الوراء الكلام اللي قدامه، ليس عندنا بعد نظر، فننظر إلى ما عند الله لا إلى ما تحت أرجلنا، لا إلى ما هو أهون عند الله من جناح بعوضة. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فماذا قدمت أنت لدين الله عز وجل. لا أريد أن أقف طويلا عند قصص الهجرة، وإنما أقول نستلهم الدروس والعبر ونقتطف من شجرتها أطيب الثمر. كانت أول ثمرة الاستعداد التام ليه؟ تحمل المسؤولية والصبر والتضحية ودفع الثمن أولا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يبقى ربنا طلب الثمن ليه؟ الأول لابد أن تدفع أولا، لابد أن تبذل أولا ثم تحصل على بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نحن في أمس الحاجة إلى جيل يعرف معنى البذل، والبذل لا يكون إلا عن حاجة، البذل لا يكون إلا وقت الضيق، أما البذل عن سعة هذا لا يسمى بذلا ولا يكون أبدا. الذي يبذل وقد وسع الله عليه كالذي يبذل وقد ضيق عليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحب مالك لابد أن تخرج منه لله، تحب زوجك لابد أن تستغني عنها بعض الأوقات لله، تحب أولادك لابد أن تنفق منهم بل تخرجهم لله عز وجل، تحب راحتك لابد أن تخرج منها لله، والراحة كما قال الإمام أحمد عند وضع أول قدمك في الجنة، يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع أول قدم في الجنة. احنا ما وضعنا هو القدم، احنا مستريحين كأننا وضعنا القدمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي النهاية تسمع الشقشقات والكلام كأن الإنسان يعني بذل ما عليه وأدى ما عليه لدين الله ولربه تبارك وتعالى وكثر خيره ألف سلامة. وما كان الصحابة معهم كذلك، وإنما كانوا ينتقلون من موطن للبذل إلى موطن آخر إلى موطن آخر حتى يقفون عند باب الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من أعظم الدروس والعبر ومن أعظم الثمر في الهجرة النبوية الشريفة درس التخطيط. التخطيط العمل الناجح أساسه التخطيط السليم، هكذا يقول أهل هذا الفن. العمل أي عمل ناجح اعلم أن أساسه التخطيط السليم. لكن مأساة الكثير منا بل الكثير من المسلمين بل مأساة أمة سيد المرسلين في هذا العصر بل مأساة الدعاء إلى الله عز وجل أن التخطيط لديهم فيه ضعف كبير. إن لم نقل أنه لا يوجد لدى كثير منهم أبدا مفهوم التخطيط، كل الشغل بعشوائية زي ما تيجي مشي حالك، مع أن التخطيط نجده في الهجرة كأعظم ما يكون. تخطيط محكم دقيق وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ونفذه بقية الصحابة الكرام. تخطيط الهجرة كان يتمثل أولا في كتم أسرار مسيره صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الأمور تتطلب ألا يشيعها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، وهو صحيح. فكتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مسيره ولم يبده إلا لمن له صلة ماسة بهذا الأمر. تعرفون أنه قد أخبر أبا بكر رضي الله عنه وما أخبره إلا ليلة المسير، ولم يتوسع في إطلاع أحد على هذا السر إلا بقدر العمل المنوط به. كل واحد كان له دور في الهجرة يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يخبره بغيره. يتمثل التخطيط في الهجرة في الاستعداد المبكر من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دايما ما يعني ايه ما نبداش الفوق الا من ايه المصيبة تقع، خد بالك، لا نتنبه مثلا الى خطر التشيع الا لما نلاقي اهل السنة اصبح منهم من قد تشيع، لا ننتبه الى خطر التنصير الا ما نلاقي زعيق عباد الصليب قد بدا وظهر ومن المسلمين من تنصر، لا نتنبه الى ضرورة تعلم العقيدة الا لما نجد فساد في المعتقد، لا نتنبه الا عندما تقع البلية. النبي صلى الله عليه وسلم استعد مبكرا، وذلك بتهيئة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأمر الهجرة، حيث جلس كما في الصحيح 4 أشهر ينتظر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويهيئ الراحلة. لما أراد أبو بكر أن يهاجر مع الصحابة قال له على رسلك يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. كان هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر. التخطيط كان واضحا في استبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق معه، حيث لم يهاجر إلى المدينة مع المسلمين، هم 3 اللي ظلوا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي وابو بكر ومين؟ ده غير اللي دول هاجروا مع النبي، في ناس في ظل. وصهيب، صهيب لم يهاجر الا بعد ايه؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه بات في فراش النبي، وده بيسموه في العصر على اسم ايه؟ عمليات التمويه والخداع. ابو بكر الصديق كان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة، لكن لما بدأت بقى مراحل التنفيذ الحقيقية نام علي في الفراش. وهذه من أعظم صور التضحية. علي نام وكان يعلم علم اليقين أنه ربما لم يقم من نومه إلا بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. كان يعلم أنه ربما يقطع إرضا وينفصل عن الحياة، لكن هو يذهب، لكن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسميه العلم الالتفاف حول القائد وفداء القائد بالروح، لأن في بقائه بقاء للدين وفي ذهابه ذهاب للدين. أحيانا الرموز تكون أولى بالبقاء من آلاف الناس، رمز في الخلق لدين الرب عز وجل أولى بالبقاء في الناس من كثير من الناس. ربما لو ذهب آلاف الناس لا يؤثر ذهابهم، لأنهم وجودهم كان لا يؤثر أصلا، فلذلك لا يؤثر ذهابهم. لكن وجود واحد في الناس، رجل يكون أمة في الناس، وجوده يحيي الله عز وجل به أمة، وجوده مؤثر، فذهابه أيضا مؤثر. فلن يكون ذهابك مؤثرا يا أخي إلا إذا كان وجودك مؤثرا. لن يشعر الناس بذهابك لأنهم لم يشعروا بوجودك. والله يقول لك أنا عيت، ما حد سأل عنه، أنت موجود أصلا، أنت كل يوم أنتش موجود، فلما غبت هي هي، وجودك زي عدمك، غيابك زي وجودك، العملية كلها واحد. فلماذا تعتب على إخوانك؟ لكن لما يكون أخ موجود دائما في الصفوف الأولى غاب يوم اتعرف على طول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغائب من الصحابة عن سيلتفت، يعرف أين فلان، لأن يعرف يحفظ مكانه في الصف، يحفظ أين يكون أين يقوم، فإذا غاب عرف. أما نحن ما بتعرفش اللي غاب من اللي حضر، لأن كلنا إيه؟ غيبين، لأننا مغيبين. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. لما بدأت مراحل الهجرة جاء التخطيط الدقيق في خطوات. كان أولها نوم علي في الفراش، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وذهابه إلى أبي بكر الصديق، ثم خروجه مع أبي بكر من باب خلفي لم يعتده الناس، ثم انتقل إلى غار ثور. غار ثور لماذا؟ لأن وجهة المشركين إذا خرجوا خلفهما يبقى في هذا الطريق الشمالي، غار ثور كان في الناحية الجنوبية، يبقى كده مخالفة، وهذه من الفطنة، وهذا من الذكاء، وهذا من التخطيط المحكم منه صلى الله عليه وسلم. اختار غار ثور ليخالف ما أرادت إليه قريش، فاتجهوا جنوبا. الأمر الثاني اللي فعلا يظهر فيه التخطيط بشكل الدقيق المحكم، توزيع الأدوار وتشكيل فريق العمل. الهجرة أعظم درس في العمل الجماعي لله عز وجل، وأعظم رد على أي واحد يقول إن العمل الجماعي بدعة. الهجرة درس في العمل الجماعي، كل واحد له دور يؤديه، وكله ينتقل إلى قائد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى منه الأوامر، هذا يفعل كذا والآخر يفعل كذا، كل واحد حسب إمكاناته وقدراته. ومن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر أي أحد لأي مهمة، لا، بل كان يختار الإنسان صاحب الإمكانات العالية جدا الصالحة للمهمة التي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لها. تم تشكيل فريق العمل وتوزعت المهام كالتالي: أبو بكر الصديق الصاحب والرفيق المستشار والمدير والمنفذ رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب قائد عملية التمويه والخداع لأن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة كما تعلمون ليوهم المتآمرين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت عملية رد الأمانات، نحن أصحاب رسالة، نحن أصحاب رسالة، وهيهات أن ننسى مبادئنا في حمأة صراعنا مع أعدائنا. ممكن الأعداء لا مبادئ لديهم لكنهم ليسوا قدوة لنا، قدوتنا رسولنا، نبينا، قائدنا، حبيبنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر عليا رضي الله عنه بأن يرد الودائع أو الأمانات التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم. مش احنا ناخدها بقى طالما هم عملوا فينا كده وخدوا الديار، ناخدها، احنا أصحاب مبادئ، أصحاب رسالة سامية. لا تنسينا الصراعات مع الأعداء مبادئنا أبدا. ثم كان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه قائد فرقة الاستطلاع، العين التي تعرف أخبار قريش وتوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. كان يأتيهما بعد حلول الظلام ويبيت عندهما ثم ينزل بسحر يأتي إليهما بالأخبار في كذا وفي كذا. ثم كان عامر ابن فهيرة قائد التموين وتوفير الغذاء، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالغنم فيريحهما على مقربة من الغار فيحلب منها الرفيقان في الغار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه. عبد الله بن أبي بكر أيضا كان يعمل عملية تغطية على الآثار بأن يتبع الغنم أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق فيمحى أثر الأقدام مع الأرض. قلنا المسائل دي لم تأتي عبثا، ده كلام مخطط ومرتب، لا نمشي أقدامنا مع الأرض، والعرب من أعظم الناس في اختفاء الأثر، يبقى لابد أن يمحى. كيف يمحى؟ يبقى أنت يا عبد الله تجيب الغنم وتمشي تزيل الايه؟ تزيل الأثر، في نفس الوقت ناكل ونشرب معاه. أسماء بنت أبي بكر، المرأة دورها لا يهمل، والمرأة إذا صلحت صلح البيت، وإذا فسدت نسأل الله أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين. كانت تعد صبرة الطعام التي سيقتات عليها المسافران في الطريق الطويل، وتعلمون سبب تسميتها بذات النطاقين. وأسماء كانت حاملا، كانت حاملا، وفي شهرها الأخير، وفي شهرها الأخير من هو أول مولود بالمدينة؟ أم مين؟ نعم، في شهرها الأخير ومع ذلك تقوم بهذا الدور. الواحد لو عنده نقص في جنبه ما يتنزلش الجامع. هذه امرأة حامل في أشهرها الأخيرة تفعل هذا الفعل رضي الله عنها وأرضاها. ثم كان الدليل الماهر الأمين الذي سيأتي في موعده بعد ثلاثة أيام ومعه الراحلتان، من؟ عبد الله ابن أريق، عبد الله ابن أريق، وكان كافرا نعم لكنه كان أمينا وكان ماهرا خريتا يعرف الطريق ويعرف كيف يدور في طريقه فيموه ويعمي على الكفار. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكثر الناس علما وخبرة في هذا المجال، ولو وجد في المسلمين من يقوم مقامه لاتخذه ولا شك، ولكنه كان أمينا لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضر بالمسلمين ولم يفعل شيئا يعني يخدش دين الله تبارك وتعالى. وتواعد معه النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتيه بعد 3 أيام. تتخيل، عايز تتخيل هذه الادوار وهذه الشخصيات وكيف رتب لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الادوار ليقوم كل منهم بدوره في المعاد موعد والمكان والزمان المحدد له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ بهذه التشكيله مدى الدقه في الاختيار والاعتماد على اصحاب الكفاءات والثقات، فقد اختير كل فرد بعناية ووضع في المكان المناسب له تماما. طبعا احنا امتنا النهاردة تلاقي واحد معاه ماجستير مثلا في الجيولوجيا مثلا حاطينه موظف في اي مجلس محلي اي واحدة محلية عادي جدا خالص مش مشاكل يعني، والشباب معاه هندسة الوقت وشغال في الزبالة مفيش مشكلة، لا تخطيط ولا تمشيه كده اي حاجة، مفيش مانع ان يبقى يعني القائم على اموال الامه مثلا من عباد الصالح مثلا، لان مفيش عندنا كفاءات خالص، لا يوجد في الامه من يقوم على خزائن اموال المسلمين. انا لله وانا اليه راجعون. مفيش احسن منه خالد بن الوليد لما اتخذ رجلا على المال فقال له عمر لما اتخذت وكان من النصارى، فقال عمر لما اتخذت، قال هو جيد ويعني بيعرف يحسب واحسن واحد، قال اذا مات تعمل ايه بقى؟ هيجيب ايه؟ واحد مكان، قال له اعتبره مات وهات واحد المسلمين مكان. يا احبه الامر ليس هينا، مساله التخطيط ده لرحله الهجره وهذه الادوار ترى في المسألة ما هي سهلة، أمر بالفعل لم يكن هينا، إنه أمر بقاء الإسلام أو فنائه، خطة ذكية وتفصيل مدروس، سرية تامة، فريق عمل ماهر، حماسة للعمل، تنفيذ دقيق. ما فيش واحد قال له طب بس سيب وشوف الأخ فلان أصلا والله عنده ظروف، والله بصلح في الشقة والولية بتنهي للبتاع، والله أصل أنا ببني في بيت، بجوز الولد، بجوز البنت، والله عندي امتحانات، واخد بالك؟ عيلة العجيبة ترى هل تنفعنا بين يدي الله؟ كل أدى مهمته بعد أن عرف كل شخص دوره وكان التنفيذ محكما والآداء كما علمتم كان رائعا، ولم يترك شيء للسلطة، ولم يبق إلا أن تتنزل رحمات الله عز وجل. التخطيط البشري بين ورث حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. فنحن يا أحبة عندما نريد أن نقدم على أي أمر من الأمور أو أي أمر من أمور الدعوة، لأن اللي يهمنا وده اللي يشغلنا، نستعد لذلك، نخطط له، نجيد مسألة تحديد المراحل. المؤسف ان الواحد مننا اخواننا اذا اراد ان يعمر بيتا يقعد يخطط شهور. نعم، اذا اقبل انسان منا على اي امر من امور الدنيا خطط ورتب واستعد، لكن في امور الدعوة في امور الاسلام نخطط خط عشواء، ولا حول ولا قوة إلا بالذي رفع السماء. ومن هنا جاءت النتائج السلبية والنتائج السيئة لكثير من الدعوات في كثير من البلاد. لما؟ لأننا نتحرك بدون تخطيط، نتحرك بدون دراسة لهذا الواقع وبدون حساب للمستقبل حسب الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبة وهو رسول الله يوحى إليه، لكنه يخطط تخطيطا بشريا دقيقا، يخطط ليستفيد الدعاة من هذه التجربة، إنها دروس، فهل نستفيد منها؟ إنسان لما يقعد يفكر في كثير من النكبات التي حلت في كثير من الدعوات والانهيارات اللي حصلت، جماعة التكفير وجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وآخر الجماعات التي يعني لازالت تتشبث بمثل هذه النكبات، تجد أن من أهم أسباب انهيارها ضعف التخطيط لمقابلة أعداء الله عز وجل. فمنهم من يشتط فيتطرف يمينا فيخرج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يشتط فيتطرف شمالا فيهوي في مهاوي اتباع الهوى والعياذ بالله، ومنهم من يسلم قياده لأعداء الله عز وجل، يقدم التنازلات تلو التنازلات في سبيل يعني مصالح، تحصيل مصالح موهومة، وفي النهاية ما يحصلش لديه ولده، وخسرت الدعوة وخسرت الأمة جهود هؤلاء لما خرجوا على منهج سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، المنهج الوسط، المنهج الحكيم الذي أتى به نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نكفر الناس ولا ندعو لتفجيرات ولا إلى مسيرات ولا نخوض الانتخابات ولا نقدم التنازلات، بل إننا نلزم غرس سيد البريات صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي والألفاظ وعترتي. المسلم كيس فطن لا يقدم على أمر إلا بعد أن يكون قد قلب جميع الأمور وأخذ بجميع الوسائل والأسباب. وهذا الدرس ولا شك واضح جلي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تخطيط محكم دقيق لا تجد فيه ثغرة من الثغرات. فسبحان الله، ما أحوجنا إلى أن نقف أمام هذا الأمر العظيم لتستفيد منه الأجيال بعد الأجيال. فإلى متى والمسلمون يتخبطون في أمورهم؟ إلى متى ونحن دائما أبناء السلطة، أبناء العواطف فقط، عواطف تهيج ثم تقبل، فأين الجد وأين العزيمة؟ فالأمر والله من الجدية بمكان. وقد يقول قائل متفاخرا: يا أخي النصر من عند الله. النصر من عند الله؟ نعم بلا شك النصر من عند الله، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالوسائل المشروعة، لابد. وهذا هو درسنا، الأخذ بالأسباب، وظاهر جدا في التخطيط، لكننا نربطه هنا عشان دائما النصر من عند الله. نعم النصر من عند الله، ليس من عندي ولا من عندك، ولكن شرع الله عز وجل لنا الأخذ بالأسباب وسائل المشروعة، فأين هذا من واقعنا؟ أليس لنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة؟ أليس لنا فيه عظة؟ بدأ وحيدا صلى الله عليه وسلم ومعه ستة يسمونه الرقم القياسي، بهذا الرقم القياسي بدأت الدعوة في الزياد شيئا فشيئا فشيئا حتى قامت دولة الإسلام، قامت بستة من خلق الله جل وعلا. أكرر فأقول: لا مكان للفوضى في عصرنا، بل لا مكان للفوضى في حياة المسلم أبدا. كل واحد منا يحاسب نفسه يا أحبة ولو من زاوية ضيقة. ألسنا نعيش في فوضى داخل حياتنا الخاصة اليومية؟ هل كل واحد منا ينظم وقته بالفعل تنظيما دقيقا؟ هل كل واحد منا يعيش هم هذه الدعوة ويفكر لها ليل نهار؟ ثم ماذا عمل إذا كان فكر ورتب لذلك؟ يعني ما حد تفكر يعمل إيه؟ نشهد والله لا عذر لنا أمام الله عز وجل فيما نرى من هذه المصائب والمشكلات. من أعظم دروس الهجرة أن نتعلم الأخذ بالأسباب، ومن أعظم دروسها أيضا التي نستفيدها في دعوتنا ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب جل وعلا، لأنه لا يكفي أحدهما دون الآخر. فمع التخطيط البشري يكون التأييد الإلهي، فلو كان هناك شخص يمكن أن يوكل إلى عقله وذكائه وعلمه وعمله وتخطيطه فقط لكان محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك شخص يمكن أن يوكل إلى إيمانه بربه وثقته في خالقه فحسب لكان محمدا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط لهجرته أعظم ما يكون التخطيط، ولم يركن إلى إيمانه بربه فقط، ولم يركن إلى تخطيطه فقط، رغم أنه كان يعلم أن الله ناصره ولن يموت صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دعوة ربي عز وجل. لما وصلوا إلى الغار رغم كل الاحتياطات ظهر جانب الإيمان، وإذا برضو تعرف منه أن مهما وصل التخطيط البشري حتى إلى درجة الكمال فإنه عاجز أمام قدرة الكبير المتعال تبارك وتعالى، لأن كل شيء بيده عز وجل. مهما فاق التصور هذا التخطيط، وإلا فبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الوسائل وبذل كل الأسباب على وجه الكمال، إلا أن سراقة وصل إليه، وإن كانت سقط فرسه، سقط فرسه بقدرة النبي أم بقدرة الرب العلي، سقط فرس، سقط قدم فرس سراقة بقدرة من؟ طب وصول الفرس، وصول سراقة هذه ثغرة حتى يعلمنا الله للتفوق، حتى مهما فعلت لا تغتر وتتعلق بالله عز وجل. والمشركون وصلوا عند فم الايه؟ فم الغار، بالرغم من اخذ النبي للاسباب على وجه الكمال صلى الله عليه وسلم. علشان لما يعجز الانسان يؤمن يظهر الايه؟ الايمان. لما وصل المشركون عند باب الغار ظهر جانب الايمان بعد التخطيط المحكم الدقيق كما سمعتم. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما شاف هم في الغار وشايفين المشركين، قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ده لو بس صم بالنظر هذا خوف أبي بكر على نفسه أم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفناه كان طول الرحلة كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي خلفه، ثم يمشي عن يمينه، ثم يمشي عن شماله، ينظر الوسط يخشى أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم سوء، ودخل قبله الغار لينظفه ويرتبه له صلى الله عليه وسلم. فلما نظر أبو بكر وجد المشركين عند باب الغار خاف، خاف على أي شيء؟ ها؟ خاف على إيه؟ على الإسلام اللي بيتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. هنا يظهر إيه؟ الإيمان. أنت عملت اللي عليك خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة لأشخاص معينين. عارفين المعية على ثلاثة أقسام: معية عامة، معية الإيه؟ العلم والإحاطة والرقابة أينما تكونوا، وهو معكم أينما كنت. وفي معية مقيدة بأشخاص معينين كالأنبياء والرسل، مثل قول موسى عليه السلام لقومه لما قالوا إن إيه لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. اسمها معية إيه؟ خاصة، مقيدة بأشخاص معينين، وكمعية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال لا تحزن إن الله معنا. وفي معية مقيدة بوصف إن الله مع، نعم، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا مش مجال. هذه المعية كيف حصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر؟ بالبذل، بالإخلاص، بالعمل لدين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخش الغار، يختبئ في الغار، ده من أعظم الصور في الأخذ بالأسباب، لكن برضه يصل إليه إيه؟ الكفار، فيكون عمل واحد القهار وفعله عز وجل، فيعمي عليهم، يعمي أبصارهم. قال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أحبة. إذا أردنا أن يكون الله معنا، معية تأييد ونصرة وتوفيق وهداية وإنشاد، لابد أن نكون نحن أولا مع الله، لابد أن نكون نحن معه أولا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: لقد شرعت لكم وسائل وسننت لكم سنن، فاعملوا بتلك الوسائل واتخذوا تلك الأسباب وامضوا وفق تلك السنن، ولكن اعلموا أن تلك الأسباب والوسائل والسنن وحدها لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، ولكن هناك فوق الأسباب خالق السنن ومجري الوسائل ومسبب الأسباب، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. وهكذا تسير هذه الثنائية في حياتنا، بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، بين الإرادة الإلهية والإدارة البشرية، بين تدبير الإله وتفكير العبد. فإذا أهملنا الاعتماد على الله وظننا أن قوتنا كفيلة بضمان تفوقنا، خبنا وخسرنا. وإذا أهملنا الأخذ بالأسباب وجلسنا في بيوتنا ندعو الله أن ينصرنا ويزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا، فلن يزيدنا الله عز وجل إلا خسرانا. نسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه. أخيرا، والدروس كثيرة لكن لا نحب أن نطيل، فقد بذلنا في هذه الليلة الكثير. صناعة الأمل أعظم دروس الهجرة. الهجرة تعلم المؤمنين فن صناعة الأمل. الأمل في أي شيء؟ الأمل في موعود الله، الأمل في نصر الله، الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله، الأمل في الفرج بعد الشدة، والعزة بعد الذلة، والنصر بعد الهزيمة. إن نصر الله عز وجل يأتي للمؤمن من حيث لا يحتسب ولا يقدر. أما وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء حتى صار إلى الطائف كما تعلمون، فعل ذلك كله 10 سنوات وهو يرجو أن يجد عند أصحاب الجاه والمنعة نصرة وتأييدا. كان يقول صلى الله عليه وسلم في كل موسم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. ومع كل هذا لم يجد من يؤويه ولا من ينصره، بل لقد كان الرجل من أهل اليمن أو من مضر يخرج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له احذر احذر غلام قريش لا يفتنك. أرأيت؟ لم تأتي النصرة والحماية والتمكين من تلك القبائل العظيمة ذات المال والسلاح لا من الشرق ولا من الغرب، وإنما جاءت من ستة نفر جاءوا على ضعف وقلة. إنها تقادير الله عز وجل. يوم يأذن الله بالفرج من عنده ويأتي النصر من قلب المحن والنور من كبد الظلماء، والله تعالى هو المؤيد والناصر. اعلم يا عبد الله أن الله يضع نصره حيث شاء وبيد من شاء، وعلينا أن نعمل حتى تصل دعوتنا إلى العالمين، ولا نحتقر أحدا ولا نستكبر على أحد ولا نحتقر شيئا، وعلينا أن نواصل سيرنا مهما يظلم الليل وتشتد الأحزان، فمن يدري لعل الله عز وجل يصنع لنا في حلكات ليلنا الداجي خيوط فجر واعد، ومن يدري لعل آلامنا هذه مخاض العزة والتمكين، ففي قلب المحنة تتغشى القلوب سكينة من الله، وفي أتون القلق والتوجس والخوف يصل المطاردون إلى باب الغار ويسمعان وقع أقدامهم، ويهمس أبو بكر كما سمعنا يا رسول الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا، فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وكان ما كان. ورجع المشركون بعد أن لم يكن بينهم وبين مطلوبهم إلا مجرد النظر، إلا خطوات، فسبحان الملك سبحان المالك سبحان القادر القدير المقتدر سبحان الحكيم العليم الخبير. فانظر مرة أخرى كيف تنقشع عتمة الليل عن صباح جميل، وكيف تتغشى عناية الله عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم في أمان الله إلى يثرب التي تسمى بعد ذلك مدينة رسول الله طيبة الطيبة. وهكذا تعلمنا الهجرة في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل ونترقب ولادة النور من رحم الظلمة، وخروج الخير من قلب الشر، وانبثاق الفرج من كبد الأزمات. ما أحوجنا ونحن في هذه الأزمان أن نشتم عبق الأمل في زمن الهزائم والانكسارات والجراحات. ما أحوجنا إلى أن نتعلم فن صناعة الأمل، فمن يدري ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة. أوليس الله قد قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فلما اليأس والقنوط؟ إن اليأس والقنوط ليس من خلق المسلم. قال سبحانه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا